بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد من الكتب الدراسية والمتون المتداولة في الحوزات العلمية، وأصله تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي والحكيم القدوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين محمد بن الحسن الطوسي المعروف بنصير الدين الطوسي رحمه الله، وشرحه لتلميذه العلامة الحلي في الآفاق، وسماه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، وهو أول شرح مقطعي للكتاب، حتى قيل لولا شرحه، أي لولا شرح العلامة علامة الحلي بعد، لما شرح تجريد الاعتقاد. ويقع في مقدمة للماتن رحمه الله، يعني نصير الدين الطوسي، وستة مقاصد، ويدور حول محورين أساسيين. المحور الأول الإلهيات بالمعنى الأعم، وهي الأمور العامة في الفلسفة، والمحور الآخر الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني في إثبات الصانع، في إثبات واجب الوجود وصفاته وأفعاله. أما المحور الأول في الأمور العامة والإلهيات بالمعنى الأعم، فيقع في مقصدين. المقصد الأول في الأمور العامة والإلهيات بالمعنى الأعم كمباحث الوجود والعدم والعلة والمعلول والقدم والحدوث والوحدة والكثرة والماهية وأحكام الماهية والوجود الذهني والعيني، وأن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب، يلي مر علينا هذا بالتفصيل في كتاب بداية الحكمة في الدورة الأخيرة. المقصد الثاني في الجواهر والأعراض، والجواهر المجردة وتجرد النفس، مباحث العلم، العلم والعالم والمعلوم والعقل والعقل والمعقول والإدراك وغير ذلك. يعني المقصد الأول والثاني في الإلهيات بالمعنى العام، اصطلاح الفلسفة، الأمور العامة. المقصد الثالث وهو محور البحث والدرس من هذا الكتاب في الإلهيات بالمعنى الأخص، في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، يعني علم الكلام، في إثبات الصانع تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية، الجمالية والجلالية، الذاتية والفعلية، وآثاره وأفعاله. هذا المقصد الثالث. أيضا يتبعه الكلام حول الحسن والقبح العقليين والقضاء والقدر والجبر والاختيار. المقصد الرابع في النبوة، المقصد الخامس في الإمامة، المقصد السادس في المعاد. فهذا ما يدور حوله كتاب تجريد الاعتقاد. قال الماتن رحمه الله، نقرأ من باب هم التبرك والتيمن مقدمة الماتن، وهو المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمد واجب الوجود على نعمائه. واجب الوجود مصطلح فلسفي، معناه الموجود الذي يجب له الوجود ويستحيل عليه العدم، واجب الوجود بذاته لذاته، وهو الله سبحانه وتعالى. ولماذا عبر بواجب الوجود ولم يعبر بخالق الكون أو الصانع أو الخالق أو غير ذلك؟ باعتبار أن الخالق والصانع من الصفات الفعلية، خالق إذا خلق، رازق إذا رزق. ونحن نريد في بداية الكلام إثبات موجود هو واجب الوجود بذاته، الوجود مقتضى ذاته ويستحيل عليه العدم. فقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قوله في نهج البلاغة: سبق عدم وجوده والابتداء أزله. بغض النظر أنه خلق أم لم يخلق، رزق أم لم يرزق، ذاك بحث في الصفات الفعلية، وكلامنا في أصل وجوده سبحانه وتعالى. فعن أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله: وجوده إثباته، ودليله آياته، ومعرفته توحيده. فلذا عبر الماتن رحمه الله بهذا الاصطلاح الفلسفي، فالفلاسفة يقولون في إثبات واجب الوجود، والمتكلمون علماء الكلام يقولون في إثبات الصانع تعالى، ذميكر الصانع. قال: أما بعد حمد واجب الوجود على نعمائه، وبماذا يتميز خالق الكون عن بقية المخلوقات والكائنات؟ يمتاز بوجوب الوجود، لأن ما سواه، لأن ما سوى الله تعالى فهو شنه؟ ممكن الوجود، حادث حدوثا ذاتيا، عدمه سابق على وجوده. فصفة وجوب الوجود مختصة بالباري سبحانه وتعالى. أما بعد حمد واجب الوجود على نعمائه، والصلاة على سيد أنبيائه، بعد الصلاة على محمد وآل محمد، على سيد أنبيائه محمد المصطفى وعلى أكرم أمنائه، فإني مجيب إلى ما سألت من تحرير مسائل الكلام، علم الكلام. وسيأتي الحديث عن صفة أنه تعالى متكلم، وكلم الله موسى تكليما، فوقع الكلام بين علماء الإسلام من الصدر الأول أن صفة الكلام صفة ذاتية أم صفة فعلية، قديمة أم محدثة، القرآن كلام الله تعالى قديم أم حادث. فمن هذه وأمثالها نشأ علم الكلام. فإني مجيب إلى ما سألت من تحرير مسائل الكلام وترتيبها على أبلغ نظام، مشيرا إلى غرر فوائد الاعتقاد ونكت مسائل الاجتهاد، لأن المعروف بين المتكلمين أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، وإنما ينبغي الإيمان فيها شنه؟ عن برهان ويقين واجتهاد وتحقيق. لذا قال: ونكت مسائل الاجتهاد، مما قادني الدليل إليه وقوي اعتقادي عليه، وسميته بتجريد الاعتقاد. والله أسأل العصمة والسداد، وأن يجعله ذخرا ليوم المعاد، ورتبته على مقاصد. المقصد الثالث، فدرسنا في تجريد الاعتقاد يبدأ من المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه فصول، أي فصول ثلاثة. الفصل الأول في إثبات وجوده تعالى، الفصل الثاني في صفاته تعالى، الفصل الثالث في أفعاله تعالى، وإثبات الحسن والقبح العقليين، وأنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وأنه قادر على القبيح وعلى كل شيء، لكنه لا يصدر منه القبيح وإن كان قادرا على فعله، وإنما يفعل لحكمة وغرض ومصلحة. وأيضا يقع الكلام في الفصل الثالث في إبطال الجبر والتفويض وإثبات الاختيار والأمر بين الأمرين. الفصل الأول في وجوده تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الفصل الأول في وجوده تعالى. هناك كلمة رائعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، قال وجوده إثباته، هذا برهان الصديقين. بعد وجوده تعالى هو دليل على إثبات وجوده، وجوده إثباته. قال الماتن رحمه الله: الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. أقول، هذا شرح مقطعي، قال أقول، أكو شرح مزجي كما هو شرح اللمعة دمشقية للشهيد الأول والثاني. أقول يريد إثبات واجب الوجود تعالى، هذا أولا، ويريد وبيان صفاته، صفات الكمالية، وما يجوز عليه وما لا يجوز. شنو ما يجوز عليه؟ كبعث الأنبياء والرسل والعدل والعفو يوم القيامة وغير ذلك مما يجوز عليه سبحانه. وهذا مبتن على قاعدة كلامية وعلى أصل مسلم، وهو شنو؟ الحسن والقبح العقليين. أما إذا أنكرنا الحسن والقبح العقليين بعد ماكو معنى يجوز أو لا يجوز على الله، كما هو مسلك جمهور أهل السنة من الأشاعرة، فإنهم قالوا إن العقل بمجرده لا يستقل بإثبات حسن ولا قبح، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه، وليست هناك قضية عقلية قبلية عند الإنسان هي أن العدل بذاته بما هو هو حسن باستقلال العقل، وأن القبيح في حد ذاته بما هو هو قبيح بحكم العقل، وإنما الحسن والقبح شرعيان. وسيأتي الكلام على هذا الكلام الباطل، الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين، وإلا انسد باب إثبات المعارف الحقة والاعتقادات الحقة. فإذا قول الشارح رحمه الله العلامة الحلي ما يجوز على الله وما لا يجوز مبتن على كبرى وقاعدة كلامية، وهي شنو؟ أن العقل يدرك حسنا وقبحا في بعض الأفعال، وهي مسألة العدل والظلم. العقل بمجرده يقول الظلم على الله قبيح، وهذا بإدراك العقل منفردا قبل أن يختلط الفرد بالمجتمع، قضية عقلية قبلية ولكنها مرتبطة بالعقل العملي، ما ينبغي وما لا ينبغي. وأكو قضايا مرتبطة بالعقل النظري، تأملي، حكمة نظرية مقابل الحكمة العملية. وأيضا في العقل النظري قضايا بديهية، ومر عليكم في المنطق من القضايا العقلية البديهية اجتماع النقيضين محال، قضية نظرية صح ولا نظرية بهذا المعنى مقابل العملي، وإلا هي قضية بديهية وليست نظرية استدلالية. يقول عقل نظري وعقل عملي، هذا المراد. وكذلك لكل حادثة سبب ولكل معلول إلا قضية عقلية بديهية. يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز. شنو ما لا يجوز؟ كالظل وفعل القبيح ونقض الغرض، وهذه الكلمات اللي تسمعها في علم الأصول وفي الحلقات الثلاث وفي الكفاية أن هذا نقض غرض وشبهة، كل هذا مرتبط بالعقل النظري ومأخوذ من علم الكلام، أن نقض الغرض على الحكيم قبيح، أن يبعث في أمة رسولا ولا يسدده بالعصمة والتسديد الإلهي، هذا نقض للغرض، لأنه لو جاز على النبي ارتكاب الفواحش والمنكرات وارتكاب الصغائر والكبائر فهذا نقض لغرض الحكيم، نقض لغرض البعثة وإرسال الرسول. العقل العملي حسن القبح العقليين يقول ذلك. طبعا هم لا ينكرون عدل الله عليكم السلام، لا ينكرون عدل الله سبحانه وتعالى، ولكن يقولون العقل بمجرده لا يستقل بإدراك الحسن في بعض الأشياء والقفي، بل الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه، وهذا فيه طبعا شنه دور صريح ومصادر على المطلوب، وسيأتي التفصيل. يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، إذ هم من القواعد الكلامية قبح العقاب بلا بيان، هذا هم بعد من فروع مسألة الحسن والقبح العقليين. أو أن يعذب بلا رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويريد بعد شنو؟ وبيان أفعاله بالفلسفة عبر أن الوجود المنبسط على هياكل الممكنات. احنا درسنا علم الكلام لكن شوي، لأن بعض الأخوة حاضرين دورة كاملة بداية الحكمة ولعله أزيد من ذلك، فإشارة عابرة. وبيان أفعاله يعني الوجود المنبسط على هياكل الممكنات، يعني شنو؟ يعني عالم الإمكان الذي فيه مرتبة هي مرتبة المادة، نشأة المادة ونشأة وراء عالم المادة غيب وشهادة وملك وملكوت، فهذا فيضه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يسمون الوجود المنبسط الممتد على هياكل الممكنات والمخلوقات. وبيان أفعاله وآثاره، مراتب الممكنات، مرتبة العقل، مثال مادة. ثم قال العلامة رحمه الله: وابتدأ بإثبات وجوده. ابتدأ الماتن أي نصير الدين الطوسي أستاذ العلامة الحلي، هو أستاذه يعبر عنه وكان أشرف من عاصرناه في الأخلاق والسير والسلوك والعرفان، وكان على مذهب الشيعة الإمامية. وابتدأ بإثبات وجوده تعالى، لماذا؟ لأنه الأصل في ذلك كله. عندنا أصول الدين على طريقة الإمامية: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. قالوا الإمامة متفرع على النبوة، والعدل متفرع على التوحيد، وجميع أصول الدين في الواقع ترجع إلى هذا الأصل الأصيل، وهو أصل التوحيد وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإلا ماكو معنى لوجود الجنة والنار والمعاد والقيامة وغير ذلك، إيمان بالبرزخ والحش والنش، إذا لم يكن هناك وجود لواجب الوجود. فلهذا يقول شعرهم: حياة ثم حشر ثم نشر، حديث خرافة يا أم عمري. ومن هنا أنكر الماديون كالمادية الديالكتيكية، وكلكم شباب مثقفين أنا أجيب لها مصطلحات معيب. المادية الديالكتيكية هذه فلسفة كارل ماركس، ديالكتيكال ماتيرياليزم، هذه رؤية فلسفية ومذهب فلسفي ينكر وجود ما وراء المادة، ما لا مادة له فلا وجود له. زين، في العقائد الله منزه ومجرد عن المادة، فهل له وجود؟ قالوا لا، كل ما في الوجود فهو المادة وما يدور في فلك المادة. فهذه الفلسفة المادية نظريا، فلسفة النظرية العقل النظري، تنكر وجود الله والمبدأ المجرد عن المادة، فضلا عن بعض ملائكة وموجودات والروح مثلا مجردة والعقل ولا آخره. فابتدأ الماتن ببراعة الاستهلال بعد بإثبات وجوده تعالى، لأنه الأصل في ذلك كله. وعدنا طبعا مصطلحين، الفلسفة الإلهية والفلسفة المادية. الفلسفة الإلهية يعني الفلسفة التي تؤمن بوجود مبدأ للوجود وهو الله تعالى، على اختلاف الاتجاهات الفلسفية والتفاصيل. وهناك الفلسفة المادية، هذا في العقل النظري، التي تنكر وجود مبدأ وراء المادة، تنكر وجود مبدأ وراء المادة، وإنما كل ما في الكون هو المادة وظواهر المادة. فهي يسموها فلسفة إلهية ويسموها فلسفة مادية. والدليل على وجوده تعالى، ذكر الشارح العلامة رحمه الله دليلين. الأول برهان فلسفي للحكماء والفلاسفة، والآخر استدلال ودليل كلامي للمتكلمين. البرهان الفلسفي ما مر علينا في بداية الحكمة بتقرير من التقريرات يسمى برهان الإمكان والوجوب، ودليل المتكلمين هو دليل الحدوث. العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث ولكل حادثة سبب، ننقل الكلام إلى ذلك السبب. إن كان حادثا احتاج إلى موجد ومحدث، ولبطلان الدور والتسلسل، لاحظ أن هذا الاستدلال مبتني على مقدمات، منها بطلان الدور والتسلسل. وهذا اللي مر علينا بداية الحكمة، أن أكثر البراهين الفلسفية والكلامية مبتنية على إبطال الدور والتسلسل. ما لم ننتهي من هذه المشكلة فلا يمكن التقدم خطوة إلى الأمام. ولبطلان الدور والتسلسل نصل في نهاية المطاف إلى وجود موجود قديم ذاتا وليس بحادث، سبق العدم وجوده. بعدين راح يناقش العلامة الحلي في هذا الاستدلال ويقول بأنه على أحسن التقادير يرجع إلى برهان الحكماء، توضيح ذلك. طبعا هني قبل ما ندخل بالتوضيح والتفصيل نقطة مهمة، لما نقول برهان الإمكان والوجوب مثلا، أو برهان الحدوث، أو برهان الحركة، دائما هناك في الاستدلال ما يسمى في المنطق بالحد الأوسط. الحد الأوسط وين؟ في الاستدلال. فمن هنا تأتي التسمية، تقول سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن سقراط وين الحد الأوسط في الاستدلال؟ إنسان محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، محمول مقابل الموضوع، ما كل قضية لها موضوع محمول، وصل إليه. سقراط إنسان محمول، سقراط الموضوع، إنسان محمول، وكل إنسان شو محمول صار الآن في الكبرى، ثان النتيجة. إذن حد الأوسط يربط شنه الأصغر بالأكبر ويفنى في النتيجة، روح فدوى إلى النتيجة. فالنتيجة تكون إذن سقراط ثان، وإن إنسان اختفى. فلهذا يقول لك برهان الحدوث، برهان تجرد النفس، برهان الإمكان والوجوب، برهان مدري شنه، مثلا تكامل مدري شنه، كله مبتني على شنه؟ حد الأوسط في الاستدلال. هذا برهان فلسفي يسمى بالبرهان الإمكان والوجوب، برهان السينوي، له تقريرات، منها هذا التقرير. قال والدليل على وجوده تعالى أن نقول ها هنا موجود بالضرورة. إذن قطعا لدابر السفسطة التي تنكر وجود الواقعيات وراء الدين، قال ها هنا موجود بالضرورة الإيمان بالواقع الموضوعي المستقل عن الذهن. هذا مصطلحات الشهيد الصدر بعد الواقع الموضوعي. بالاصطلاح الكلاسيكي مع الأغايون شو يقولوا؟ أصل الواقعية، الإيمان بأصل الواقعية، عبارات السيد طباطبائي. هذول السبسطائيين والشكاكين طبعا هم أهم اتجاهات، بعضهم ينكر أصل وجود الواقع الموضوعي المستقل عن الذهن، كل ما في الكون وهم أو خيال، سمي هذه فلسفة نزعة ذاتية، نزعة تصورية، مقابل الإيمان بالواقع المستقل عن الذهن. فها هنا موجود بالضرورة مقابل السفسطة التي تنكر وجود الواقع الموضوعي أو الواقعيات. كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. شكرا. فهذه النقطة الأولى، يعني المقدمة الأولى في البرهان، ها هنا موجود بالضرورة. باعتبار شنه بالضرورة؟ باعتبار المعروف بين الفلاسفة أن الإيمان بالواقع الموضوعي قضية بديهية وفطرية إجمالا في الجملة. وحاول السيد الشهيد في كتاب الأسس المنطقية إقامة دليل استقراء علمي على الإيمان بالواقع الموضوعي، وهذا المعروف بالضرورة يعني شنه؟ إجمالا في الجملة. ها هنا موجود بالضرورة، فإن كان واجبا فهو المطلوب، واجب الوجود يعني شنه؟ الذي يجب له الوجود ويمتنع عليه العدم. عندنا واجب الوجود وعندنا ممكن الوجود، الممكن ما لا يجب له الوجود وما لا يمتنع عليه العدم، الإمكان بالمعنى الأخص ممكن بذاته، وكل ممكن ذاتا فهو محتاج إلى علته الفياضة الموجودة حدوثا وبقاء. هذه بعد كلها شوف المقدمات مطوية فلسفيا مرت علينا في الإلهة بمعنى العام. حين في علم الكلام ما هناك إلا تطبيقات لهذه الكبريات الفلسفية والقواعد الفلسفية. ها هنا موجود بالضرورة، فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة. يعني وإن كان الموجود ممكنا، الممكن ما يتساوى فيه الوجود والعدم، ما تستوي نسبته إلى الوجود والعدم. طبعا أكثركم اللي حاضرين درس البداية مر عليهم المطالب وسهلة، ولكن احنا نمشي على مستوى الكتاب بعد، وإذا خرجنا قليلا وأشرنا وأدهم بعد يعني وفاء لحق بعض اللي حاضرين أعلى من هذا المستوى، باب الإشارة فقط، وإلا نكتفي إن شاء الله ونقتصر على متن الكتاب، يعني على التجريد أو كشف المراد المتن والشرح. الخلاصة، قال دليل على وجوده برهان الإمكان والوجوب، برهان فلسفي، أن نقول ها هنا موجود بالضرورة، فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر، يعني افتقر الممكن إلى مؤثر، يعني إلى علة، إلى مؤثر موجود بالضرورة، لأن الممكن لا يترجح وجوده على عدم إلا بعلته، وإلا أنكرنا مبدأ السببية قانون العلية، يعني وجود شيء صدفة، وجود معلول بلا علة. فذلك المؤثر الموجود، فذلك المؤثر إن كان واجبا فهو المطلوب، واجب الوجوب ذاته، وإن كان ممكنا افتقر، يعني ذلك الواجب بالغير، أكو ممكن بالذات وهو ما سوى الله، ممكن بذاته، فإذا وجد، قال الفارابي الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإذا وجد فهو واجب الوجود، أنا وأنت وكل شيء الآن موجود واجب الوجود، لكن مو بذاته لذاته، وإنما بغيره بإفاضة الوجود عليه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه فله علة فياضة. فذلك المؤثر إن كان واجبا فالمطلوب يعني فهو المطلوب، هذا يمكن في اختلاف في النسخ، المطلوب يعني فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا تسلسل أو دار، وقد تقدم بطلانهما، بطلان الدور والتسلسل. أما بطلان الدور فسهل واضح، لأنه شنو؟ توقف ألف على باء في الوقت الذي يتوقف باء على ألف، دور صريح، أو مضمر ألف على باء، باء على جيم، جيم على ألف، مضمر، هذا الدور. وأما بطلان التسلسل فله شنو؟ أكثر من دليل وأكثر من برهان، من ذلك ما ذكره الفارابي اللي هو برهان الأسد الأخصر الذي مر علينا مولانا، وين مر علينا؟ في بداية الحكمة، برهان الأسد الأخصر، وهو على كل حال أن تذهب سلسلة العلل والمعلولات لا إلى نهاية. بعد تراجعوا هذا من تحفة الحكيم قرأناه وبداية الحكمة، يعني أكثر من دليل سيطبا طبا يقام، أكثر من برهان على بطلان تسلسل. فإذا لبطلان الدوري والتسلسل هذا البرهان، برهان الإمكان والوجوب، متوقف في المقدمات على بطلان الدور والتسلسل، وقبل ذلك على الإيمان بأصل الواقع الموضوعي، ها هنا موجود بالضرورة. وقد تقدم بطلانهما وين؟ يعني في نفس التجريد، في البحوث السابقة، في المقاصد السابقة. وهذا برهان قاطع، يعني شنو قاطع؟ يعني قاطع للشك والريب، يشير اليقين، أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله تعالى: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وهو استدلال لمي، أو قل بعبارة أدق، مر علينا أنه برهان استدلال شبيه باللمي، برهان إني لكن يفيد اليقين، وهو برهان الملازمات العامة، استدلال على أحد المتلازمين بالملازم الآخر. وجميع البراهين المستعملة في الفلسفة هي براهين من هذا النوع، البرهان الشبيه باللمي. أقول دليل الإني من المعلول إلى العلة، من الأثر المؤثر، أقول برهان اللمي من العلة إلى المعلول، وأقول لا، البرهان الشبيه باللمي، الاستدلال على أحد المتلازمين بالملازم الآخر، وشرحناه مفصلا في درس المنطق فليراجع. ولذا في عبارة الملا صدرة صمتين الأسفار أنه ليس هناك برهان لمي بمعنى الكلمة على وجود الله تعالى، لأنه لا علة له، بل هو علة العلل وهو البرهان على كل شيء. فالبراهين المستعملة بالفلسفة على وجوده برهان الشبيه باللمي، هذه طبعا إحدى الصياغات، وإلا برهان الصديقين أدق من هذا وأعمق. إذا تتذكر بنا لا يتوقف على إبطال التسلسل، بل يكون بدوره دليلا على بطلان التسلسل، وقرأنا من بداية الحكمة وأكثر من صيغة له، منها ما ذكره الطباطبائي موجزا، قال: إن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها، فإذا واجب الوجود بالذات موجود، وهذا هو برهان الصديقين، ويسمى بهذه التسمية لما أنهم يعرفونه أو يعرفونه تعالى به لا بغيره. ومع ذلك قال السيد الطباطبائي في البداية والنهاية وتعليق الأسفار إنه برهان إني، يعني شبيه باللمي، يسلك فيه من أحد المتلازمين من لوازم الوجود للملازم الآخر. الوجود يساوق خارجا ويلازم الفعلية، لأن الشيء ما لم يكن بالفعل لا يكون موجودا بالقوة بالإمكان، يعني هيك ما موجود. النطفة نطفة بالفعل، صح ولا لا؟ زين، النطفة إنسان بالقوة، يعني هي الآن موجود إنسان؟ ما موجود، عدم. فالوجود خارجا وعينا يلازم الفعلية، يلازم الأصالة، يلازم كذا وكذا. فهذا معنى ملازمات عامة، من أحد المتلازمين نستدل على الملازم الآخر. هذا هو البرهان الفلسفي. قال أي العلامة: والمتكلمون سلكوا طريقا آخر، يعني ماكو بعد إلا هاي الصفحة في إثبات وجود الصانع، يعني براهين الأخرى بعد موكولة إلى وين؟ دات الحكمة، نهاية الحكمة، كتب الكلامية والفلسفية، فلتراجع. احنا في درس البداية ذكرنا أكثر مما ذكره السيد طباطبائي في الكتاب، مثل برهان تجرد النفس وغير ذلك من البراهين الفلسفية. ولكن هذه البراهين يعني في المحصلة تتوقف على بطلان الدور وبطلان التسلسل، أنه الممكن لابد أن ينتهي بنهاية المطاف إلى الواجب. ها؟ الصفحة 56 اللي هو هذا برهان الأسد الأخصر، لأن أنا ما حصلت النسخة اللي عندي. قال: والقول في استحالة التسلسل، من هو هذا المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية وتحفة الحكيم، الشيخ محمد حسين الأصفهاني معاصر للنائيني وأراضي العراقي. قال: والقول في استحالة التسلسل مفصل، فنكتفي بالمجمل. نعم، لأن درسنا هنا مو زي البداية، مختصر. وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي، ومقتضاه أن كل السلسلة في الحكم كالواحد لا علة له. جميع السلسلة هي ممكن الوجود، والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بواجب وبعلة تكون واجب الوجود. ومقتضاه أن كل السلسلة، سلسلة العلل والمعلولات ممكنات في الحكم كالواحد لا علة له، إذ كل ما بالغير موقوف على ما هو بالذات بحكم العقلاء، فينتهي الكل على هذا النمط حتما إلى ما هو علة فقط، علة وليس فوقه علة، وهو القاهر فوق عباده. والمتكلمون سلكوا طريقا آخر فقالوا: العالم حادث. قبل هذا العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. زين، العالم حادث فلا بد له من محدث، وإلا وجد حادث وحادث بلا سبب، وهذا نقض وإبطال لقانون شنو اللي المعلوم اللي ما بسويه. لكل حادثة سبب، مو بس لكل حادثة سبب، احنا ندقق ونعمق المطلب، نقول لكل ممكن، لأن الإمكان شنو من الحدود. فلهذا أكو حادث زماني وأكو حادث ذاتي، ما سوى الله حادث حدوثا ذاتيا كيف ما كان. العالم حادث فلا بد له من محدث، يعني موجد، فلو كان محدثا، ذلك المحدث والموجد بالاصطلاح الكلامي، فلو كان محدثا تسلسل أو دار، يعني ننقل الكلام إلى ذلك الموجد الآخر وهكذا، إن كان محدث وإن كان لا، فإما أن يدور أو يتسلسل، وكلاهما باطل. وإن كان قديما ثبت المطلوب، القدم هنا مراد القدم الذاتي، القدم الذاتي يعني غير مسبوق بالعدم، فإنما سوى الله مسبوق بالعدم، لأن القدم، القدم الذاتي يستلزم الوجوب، هذا الملازمات العامة، وجوب الوجود ملازم خارجا، مساوق خارجا للقدم الذاتي، وهذا هم مساوق شنه للوحدة الحقة، وذاك هم ملازم شنه لأنه صرف الوجود الذي لا يتثنى ولا يتكرر، فأكو تلازم ملازمات في الخارج، واجب الوجود لذاته ملازم أن يكون قديما قدما ذاتيا لم يسبق بعدم من الأعدام، وإلا ما سوى الله عدمه سابق على وجوده، لم يكن، لم يكن مو بس زمانا مكانا، هيج أصلا لم يكن، العدم مقابل الوجود، فأفيض عليه الوجود. بالعبارة المجازية خرج، وخرج هو فاعل، من كتم العدم إلى منصة الوجود والظهور. من الذي أخرجه وأوجده؟ من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك؟ فهذا هو، لأن القدم، قدم الذات بعد يستلزم الوجوب، يعني الوجوب بالذات. وهذه الطريقة، طريقة المتكلمين، إنما تتمشى بالطريقة الأولى، يعني استدلال المتكلمين يرجع إلى برهان الحكماء والفلاسفة. شلون؟ إذا حبيت تكتب، لأن ذلك المحدث، وقلنا العالم حادث فلا بد له من محدث، ذلك المحدث إما واجب وإما شنه ممكن. رجعنا للوجوب والإمكان الأمران الأول، ما رحنا بعيد على ذات المثل وين ذلك يا حبش. فإن كان الأول، يعني فإن كان هذا المحدث هو الواجب الوجود، تم المطلوب. وإن كان الثاني اللي أوجد العالم ممكن، خصوصا على نظرة الفلاسفة، فأنه صدور الموجودات وكيف يصل الموجودات بنظام الوسائط، صالح ولا، فننقل الكلام إلى ذلك الممكن. فإن احتاج إلى المؤثر الواجب لذاته فهو، يعني العالم توقف في وجوده على موجود هو صادر أول، مثلا صدر من الباري بلا واسطة، باب المثال. وإن افتقر ذلك الممكن إلى ممكن آخر كما يدعي الفلاسفة، ويقولون أن الباري تعالى أبدع العقل الأول ثم العقول المجردة ثم عالم العقل والعرض ثم عالم شنه المثال، وكان كل عالم واسطة في صدور ما دونه من العوالم. فقالوا على المشهور في الحكمة المتعالية والإشراقية، عالم العقل واسطة في عالم المثال، وعالم المثال واسطة في فيض عالم المادة، والله من وراء محيط. شكل جاي صلى الله. احنا على كل ذلك المحدث ما واجب او ممكن، فان كان واجب فهو المطلوب، ان كان ممكن فان احتاجها الممكن الى المؤثر الواجب فقط لذاته تم المطلوب، وان افتقر الى ممكن اخر نقلنا الكلام الى ذلك الممكن الاخر. فإما أن يدور أو يتسلسل، ولبطلان الدور والتسلسل لا بد من الانتهاء في نهاية المطاف إلى موجود هو واجب الوجود بذاته لذاته، وهو الله سبحانه وتعالى. فلذا طريقة المتكلمين لا تتمشى، هذا برهانهم، كلهم يمشي، يعني على قولتهم ما يأكل خبز، إلا إذا رجعنا إلى برهان الإمكان والوجوب. شايف شلون؟ نقرأ فوائد في تجريد الاعتقاد وتنبيهات زيادة على ما مر علينا وين في بداية الحكمة. فلهذا الطريقة الثانية مات متكلمين إنما تتمشى بالطريقة الأولى برهان الإمكان والوجوب للفلاسفة. فلهذا اختارها المصنف رحمه الله على هذه الطريقة. الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.